اختلفنا اختلفنا في الهوى الحب وبطلنا كل المشاير هل زمن يحكم يختار بالاثنين هو يعدل ما بين البين طال الجفاء يا زين اختلفنا اختلفنا في الهوى الحب وبطلنا كل المشاير خلي زمن يحكم يختار بالاثنين ويعدل ما بين البن طال الجفا يا زين طال الجفا طال الجفا طال الجفا طال الجفا لكن تجني غرم هل المسايا الوصل وكيف على قلبي طال الجفا يا زين لكن تجني غرم هل المسايا الوصل وكيف على قلبي طال الجفا يا زين وكان وحدانا وكان وحدانا وكان وحدانا طال الجفا يا زين طال الجفا يا زين زمن يومكم يصب لي أو يبلهم يعدل ما بين البن طال الجفا يا زين خلي زمن يومكم يصب لي أو يبلهم يعدل ما بين البن طال الجفا يا زين وحدانا وحدانا وحدانا وحدانا وحدانا طال الجفا يا زين شوفوني العين طال الجفا يا زين معقول انا نسيتك فيوني عبيتك واسأل شوفوني العين طال الجفا يا زين وحدان وحدانا وحدان وحدانا وحدان وحدانا طال الجفا يا زين زمن يومكم يصب لي أو يبلهم يعدل ما بين البن طال الجفا يا زين خلي زمن يومكم يصب لي أو يبلهم يعدل ما بين البن طال الجفا يا زين وحدان وحدانا وحدان وحدانا وحدان وحدانا طال الجفا يا زين انسيتك في عيوني حبيتك واسأل شوفوني العين طال الجفا يا زين ما كل انا انسيتك في عيوني حبيتك واسأل شوفوني العين طال الجفا يا زين طال الجفا يا زين اختار بالاثنين طال الجفا يا زين